سيدنا ربي محمد وعلى سيدنا الطاهرين يتفرع على رفعة الجهل مطلب كثير وهو المواد الثلاثة المكتبة الوجود الجهة الوجود ربما تكون الوجود وربما تكون الامتناع وربما تكون الامتناع يعني مرة الشيء يكون واجب الوجود ومرة يكون ممتنع الوجود ومرة يكون ممكن لكن بلحاظ ان هذه حالة من حالات الوجود المهندس يقدم الكلام عن اصل الوجود وتقسيمات الوجود وعلى ضوءها نبحث الممكن شنو والوجود شنو والامتناع شنو معنى الوجود واضح بعض حالاته ايضا في خصوصياته ايضا تقدم بس المطلب الجديد الذي يريد الان يشير اليه من هالامور النسبي الذي يسميه يشير اليه وان الموضوع لو كان هنا فاتوسل اليه اكثر التعريف ذكره اهل اللغه الى الاسم والى الحرف قالوا الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره هذا التعريف اللغوي اخذه اهل الحكمه في بيان بعض تقسيمات الوجود قالوا بعض الوجودات وجودات نفسية وبعض الوجود وجود غير شنو هو الفرق بين الوجود النفسي وبين الوجود الغير هذا مطلب بسيط وهو مهم أيضا وحتى في أصول الفقه لا مرة الإنسان يتمكن أن يتعقل الشيء ويتصور الشيء مستقلا كما إذا تعقل الإنسان أو تعقل الحجر أو تعقل البيت أو تعقل الشمس تعقل القمر تعقل البيت عندما يتعقل الشمس يتعقل الشمس بمعنى مستقل عن كل شيء غير الشمس يمكن أن يدرك من الشمس غير معنى ومفهوم مستقل هذا المفهوم لا يحتاج في درك هذا المفهوم وفي تعقل هذا المفهوم لا يحتاج إلى أن يتعقل فرد معنى قبله أو معه وإنما الشمس لها فرد معنى خاص ومستقل ومرة لا تعقل الشيء لا يكون مستقلا في نفسه وإنما يتوقف على تعقل أشياء أخرى مقارنة أو تتضمن المعنى مثلا المعنى الحرفي كلمة في شو المعنى في بما هي شو المعنى كلمة الواو العاطفة و شو المعنى كلمة مثلا أو معنى أو كلمة إنا كلمة حياة سلحة في معنى ليس لها معنى مستقل في نفسه، وإنما حتى يكون بكلمة في معنى، وهذا المعنى تام لا بد أن تقترن كلمة في بكلمة أخرى تجدون زيد في الدار تجيب زيد ترد معنى مستقل، يمكن أن تتعقل لزيد معنى مستقل، دار يمكن أيضا أن تتعقل للدار ترد معنى مستقل. أما إذا أريد تذكر كلمة في وحدها ما إذا أما زيد في الدار يصير في معنى، هذا المعنى من جاي ما جاي من ذات فيه، وإنما جاي من تقارن زيد مع الدار يصير معنى ثالث غير معنى زيد غير معنى دار، فرد معنى ثالث تؤديه كلمة فيه. هذا النوع من المعنى يسموه المعنى الحرفي. من خصوصيات المعنى الحرفي أنه ليس له معنى مستقل بنفسه في التعقل ولا مستقل بنفسه في التعقل، وإنما يتوقف على وجودات أخرى. مثال آخر، إذا أنت تشوف زيت في الخارج ولد لك مولود، هذا المولود لا تدري الخارج إحنا نسميه أمر، فزيد والد وعمر مولود. انت في الخارج تشوف شيئين فقط، ذات الوالد وذات الولد، هذا الشيء. اذا هم تريد تتعقل الوالد له معنى مستقل يعني زيد، وتريد تتعقل المولود له معنى عمر. أما إذا تريد تحكم على زيد أنه والد لعمر، هذا المعنى الوالدية، هذا المعنى زين، هذا له فرد وجود مستقل في الذهن؟ لا، لا إلى وجود مستقل في الذهن ولا إلى وجود شنو مستقل في الذهن، وإنما يتوقف تعقل الوالدية على تعقل الوالد وتعقل الولد. منه تنتجع هذا المعنى، يفتنن هذا المعنى. هذا في الأصول يسموه المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المعنى الاسمي ما كان له معنى مستقل في التعقل، المعنى الحرفي ما ليس له معنى متعقل مستقل. مثال آخر، إذا تقول سافرت من البصرة إلى بغداد، مثال صحيح الاتصال، سافرت مع مثل واحد وتفاعل ثاني من شنو دخلها في الدنيا؟ إذا تريد كل كلمة من وحدها مثل ما إذا تريد تقول سافرت وحدة إلى معنى نعم، أنا الفاعل إلى معنى نعم، لكن من في المعنى مستقلان، لكن إذا أجى في جملة سافرت من البصرة إلى بغداد يصير ثاني المعنى من هذا، من إذا جاء بمفرده معنى، أما إذا جاء في جملة مفعول في جملة أو داخل في جملة يصير إليه معنى وليد من هذه الجملة مفعول في هذه الجملة. هذا مثل هو فهما هو من المفاعيل. فإذا عندنا فرد أشياء معاني مستقلة، وعندنا فرد أشياء ما إلها معاني مستقلة، شنو وظيفة هذا المعنى؟ أصحاب المطلب بهم في السنة وداخل في كل العلوم. نحن في العلوم والمعارف كثير من الحقائق وكثير من المفاهيم ندركها، ولكن لا ندركها بماهيتها فقط، وإنما ندرك الترابط بين العلوم وبين المفاهيم. المعارف المترابطة، العلوم المترابطة، هذا الترابط دركه يكون في المعارف. شوف الآن إذا أقول زيت هذا إلى فريد معنى مستقيم، أقول دار إلى فريد معنى مستقيم، أقول مدر إلى معنى مستقيم، أقول ثمر إلى معنى مستقيم، أقول شمس إلى معنى مستقيم، صحيح؟ إذا ما كان عندنا معنى حرفي، إذا ما كان عندنا حروف، ها؟ كان أي ترابط بين هذه الحقائق الخمس ما، وإنما تفهم كل معنى مستقل عن غيره، كل ربط، كل علاقة بين معنى ومعنى ما. أما إذا تقول زيد في الدار، شو يصير؟ كامل الترابط يصير بين زيد وزيد. إذا تقول الثمر على الشجر يصير كامل الترابط بين الثمر، أن الشجر شجر والثمر مترابط. الشمس مثلا والنهار، هاي في كلمة وار يصير ربط بين النهار وبين وتأخر المعاني. هو هذا المعنى الحرف النايل بس ما إليه. إذا ما كان المعنى الحرف هذا الوجود الضعيف الضعيف جدا غير المستقل، لم يرتبط شيء بشيء في هذا العالم مطلقا، لا في العلوم لا في المعارف ولا في الحقائق الخارجية، كل شيء يعيش مستقل، إلا خلقناكم هدلة لا حساب لا أبد على تعليم شيء. أشوف الكون كل الصور الذهنية العلوم المعارف مع أنها وجودات مستقلة لكل من مفهومه الخاص، ولكن بواسطة المعاني الحرفية الضعيفة يتم الترابط بين سائر العلوم وبين المعارف وبين سائر العلوم. لهنا نخطى واضح، من هنا نتكلم نحن في عالم الذهن. الوجود قسمان في عالم الذهن، وجود مستقل في التعقل بنفسه، ووجود غير مستقل في التعقل بنفسه. الوجود المتعقل بنفسه يسميه وجود اسمي، في الأصول يسموه معنى اسمي، في اللغة يسموه معنى اسمي، في الكلام يسموه وجود نفسي. فهذا الوجود المتعقل بنفسه مستقلا في الذهن عند أهل الحكمة يسموه الوجود النفسي، وجود نفسي. في مقابل المعنى الحرفي يسموه وجود غير نفسي. هذا بلحاظ صورة الذهن أو المعنى الذهني. أما إذا هذا المعنى النفسي، هذا الوجود النفسي وجد في الخارج، إذا وجد في الخارج يكون قسمة، هو بذات المعنى الاسمي الوجود الاسمي في الوجود الخارجي يصير قسمة. وجود نفسي لنفسه قائم بنفسه، ووجود نفسي قائم بذنبه. إحنا على القيام معنى دقيق بعد اللي يصير ثالث فيها التفسير المحرم. إذا كان الشيء هذا الوجود في الخارج موجود لنفسه لا يحتاج إلى أن يتقوم بوجود آخر، وإنما لنفسه يتقوم بنفسه. ومرة يكون الوجود معناته واحد، معناته مستحيل في الذهن، ولكن إذا وجد في الخارج يتحول بنفسه. الأول وجود الجوهر، الثاني وجود الآخر. ليش؟ لأن العرب مثل السواد مثل البياض مثل الطول القصر وسائر الأعراض الأخرى. هذه من حيث المعنى أزهر المعنى ومفهوم أسود معروف أبيض معروف لا يحتاج إلى تعقل شيء ثاني حتى تعقل السواد أو تعقل البياض أو تعقل الطول أو القصر. ولكن إذا وجد السواد في الخارج لا يعقل يوجد معلقا في الهواء، وإنما السواد في الخارج يوجد لغيره، يوجد لجدار، يوجد لباب، يوجد لحائط، لورقة، لأي شيء آخر. في مقابل وجود الجوهر مثل وجود الإنسان، البدن الإنسان، البدن الإنسان هم يتحكم بنفسه، هم عندما يوجد في الخارج لا يحتاج إلى وجود ثاني حتى يقوم هذا الإنسان، وإنه بنفسه موجود. هذا كلام الجوهر متعقل بذاته مستقلا عن غيره، موجود في الخارج مستقلا عن غيره. اما العرب متعقل بذاته مستقلا عن غيره، موجود في الخارج في غيره. فانت الطول معناته الطول شو؟ إلا فرج معنى مستقل في الهواء أصول الهائف كذلك. أما يحصل عندك رسول موجود في الهواء بشكل معين يسميقون، وإنما أصول إذا وجد لو وجد عارض على بدن، لو عارض على جدار، لو عارض على خشب، لو عارض على فرج شيء طويل. السواد في الذهن إلا فرج معنى، بس إذا وجد في الخارج لو عارض على جدار، لو على شباك، لو على زجاجة، لو على لوحة، لو أي شيء آخر. فالوجود النفسي إذا لوحظ تحققه في الخارج، ها؟ إذا تحقق في الخارج لنفسه أيضا يسموه وجود الجوهر. إذا وجد في الخارج لغيره يسموه وجود الجوهر. أما الوجود غير النفسي غير المستقل المعنى الحرفي فهذا أصلا وجود خارجي، وإنما وجوده الذهن فقط. هذا شو يسموه أهل الحكمة؟ الوجود الغير يعني غير النفسي في الذهن موجود فقط يسموه الوجود الرابط، لأن يربط بين الأشياء بعضها مع بعضها. أما الوجود النفسي إذا تحقق في الخارج وتحقق لنفسه يسموه وجود جوهر أو نفسي، أما إذا وجد لغيره يسموه وجود رابط. كم تلقى عندك من الوجود ثلاثة؟ وجود نفسي ما معناه مستقل ما وجوده مستقل، وجود رابط ما معناه مستقل وجوده غير مستقل، وجود رابط ما معناه غير مستقل وجودها غير مستقل. ها هسه نكمل كل التفصيل. يبقى عندك الوجود الذهني، الوجود النفسي نفسه اللي مستقل في الخارج اللي وجوده نفسيا. زين، اذا لاحظناه بالنسبه الى العله بالنسبه الى الجاه هذا قسم وجود مستقل في نفسه لنفسه وبنفسه بلا حاجة إلى علة مستغنى عن العلة، ووجود آخر في نفسه لنفسه بغيره يعني بواسطة. بتعبير أدق، الوجود النفسي في الخارج قسم منه لا يحتاج في وجوده إلى شيء، وإنما متكون بنفسه في أصل المعنى في أصل الوجود وفي أصل التحقق. أما قسم ثاني من الوجود النفسي أصلي في معناه مستقل في وجوده الخارجي مستقل لكن في أصل التحقق شنو؟ محتاج إلى من هنا أقسام الوجود السبعة، ما وجوده في نفسه لنفسه وبنفسه وجود الواحد مين مع وجوده في نفسه ولنفسه وبغيره. هذا وجود الجواهر كل ما سوى الله من الجواهر. لا ما وجوده في نفسه ولغيره وبغيره كل الأعراض. أربعة ما وجوده في غيره ولغيره وبغيره. هذا المستمر المعنى الخمس. فكم قسم أدنى من الوجود؟ أربعة. وذي الفرق بين الحالات شو؟ مرة تأخذ الشيء بلحاظ الوجود الذهني فالتقسيم قسمين، وجود النفسي ووجود غير النفسي. إذا لاحظت التقسيم بلحاظ الوجود الخارجي في يصير عندك ثلاث قسمين فقط، لاحظت ثلاث أقسام. وإذا لاحظت بلحاظ العلة كم قسمين عندك؟ أربعة. خلاصة الكلام بس أخذ الحلة بعدين نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريدة الثانية في الوجود والإنكار. ونظر في المواد الثلاثة، المادة والهيئة إن شاء الله بكرة راح نوضح شو المواد الثلاثة. بس اليوم نوضح عبارات المصنف. هذه عبارات شوية غامضة. إن الوجودات رابط أي ثبوت الشيء شيئا، الشيء يثبت شيئا آخر. يعني شنو متقوم بالحركة؟ هذا الرابط. ورابطي يعني عارف. ثمة نفسي يعني من بعد شنو يجي؟ ها؟ الوجود النفسي. قد يلحق التاء المتحركة بثمة العاطفة. فالفشل كلمة ثمة حلمة. ومنه قوله فمضيت ثمة قلت لا يعني قدر ماله ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعني. والمعنى المشترك بين الرابط والنفسي يعني الوجود الرابط والوجود النفسي ثبوت الشيء في الجعل الدقيقة بالعلية البشيرة بليل أو ثمة كلاهما صحيح الظهر. هم ثمة هم ثمة مصطنع بس على الظاهر المشهور كلاهما صحيح. هسه انا ما مدقق بهاي العباره مصطنع. فهكذا اي خذ هاك الى الصنف واضبطي يعني اضبط هذا المعنى. ليش؟ لانه اي الوجود مطلقا اما ان يكون وجودا في نفسه ويقال له الوجود المحمولي. ليش يقول الوجود المحمولي؟ لان دائما يقع في رتبه المحمول. يقول زيد موجود الوجود ويقع صافي رتبة المحمول. انت فاكر شلون؟ زيد موجود الحائط موجود الهلية مبدأ يقع الشكل فإذا موجود محمول وهو مطاعد كانت تامة. لأن كانت تامة ما تأخذ بعد خبر وإنما تأخذ بس فاعل المتحقق في الهليات البسيطة يعني الجعل البسيط. هذا مثلا عن بحث المتحقق. أو يكون وجودا لا في نفسه الوجود الذي لا في نفسه شنو؟ مفاد خانة ناقصة المتحقق في الهليات المركبة يعني الجعل المركبة. ويقال له في المشهور بين أهل الحسن الوجود الرابطي يعني وجود العرب. والأولى على ما في المثل أن يسمى بالوجود الرابط على ما اصطلح عليه السيد محققا دامار. لأن المصنف جاري على غير اصطلاح أستاذه وغير اصطلاح صاحب الأسفار. صاحب الأسفار والمحقق الدامار الوجود الرابط يقولون للأعراض والوجود الرابط للمحمول الحاكم. المصنف عرفت المطلب. صاحب الكفاية هم جاي تابع المصنف في الحاكم. فهناك أشكلوا عليه في الكفاية أنه أنت جاري غير المسلم. لذلك شوف المصنف هنا نقول يقول في المشهور هو الوجود الرابط. أما الله أعوذ ما اصطلح عليه السيد المحقق الدامات في كتاب الأصول النتيجة وفضل المتألهين في الأسفار. ليش؟ ليفرق بينه وبين وجود الأعراض حيث أطلقوا عليه الوجود الرابط. وقول المحقق اللاهيجي في بعض تأليفاته أن وجود العرب مصار كان الناس. ليش مصار كان الناس؟ لأن وجوده لغيره مو هو بنفسه المتكرر من جديد الخارج، وإنما يحتاج إلى أن يثبت لشيء ثابت سابقا. الجدار لازم يكون موجود حتى يثبت الثابت، وهم ذنب. وقول المحقق هذا حضارة وهم، ليش وهم؟ لأنه محمولي يقع في هنية بسيطة كقولك البياض موجود، هنا أنا موجود شنو وقع؟ وقع محمولي بخلاف مفاد كان الناقصة أعني الرابط، فإنه دائما دائما بين ربط بين الشيئين، لا يمكن أن يكون عن هذا الشيء. وما أي وجود في نفسه، إما لنفسه كوجود الجواهر وجوده لنفسه لنفسه، كما يعني على وارتفع، لأن يعني الوجود الجوهري أرقى وجودا من الوجود الحراري وأرقى وجودا من المعنى الحاسي، أو سما يعني تنميه كلاهما، إما مؤكد بالنون الخفيفة أو ماض بمعنى على أو غيره، يعني أو وجود في نفسه لغيره كوجود العرب، أو سيقال وجود العرب في نفسه عين وجوده لغيره، لأن يعني تقرر العرب ما إلى تشخص في الخارج إلا قائم في شيء مجرد، فله وجود في نفسه لكونه محمولا، وله ماهية تامة ملحوظة بالذات وين؟ في العقل أجل تصنعه. ولكن ذلك الوجود في غيره لأنه في الخارج العرض هو نعس للموضوع، تقول الجدار أسود، الجدار أبيض، نعس يعني وصفه. ثم النفسي يعني يقول النفسي قسمان، لأن الوجود في نفسه لنفسه إما بغيره يعني بلحظ العلم كوجود الجوهر فإنه ممكن معلوم، وإما بنفسه يعني وجود في نفسه لنفسه وبنفسه وهو وجود الحق تعالى كما قلنا، والحق جل شأنه نحو أيته، الأيت إصطلاح قديم للوجود أيته في نفسه لا كالوجود الرابع حيث أنه وجوده لا في نفسه وجود الحرب لنفسه لا كالرابط، فإنه يعني العرب هم مو كالرابط، لأن الرابط كله يكون لغيره، لا كالرابط فإنه في نفسه بنفسه لا كوجود الجوهر، فإنه يعني وجود الجوهر وإن كان لنفسه لكن ليس بنفسه بلحاظ العلم، وجعل العرض موجودا في نفسه لغيره والجوهر موجودا في نفسه لنفسه بغيره، لا ينافي ما حقق في موضعه من أن وجود ما سوى الواحد الأحد رابط ما راح. هذا فرد إشكال وجواب نصل إليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.